إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتنا اخوة الايمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة مع النفحات الربانية لآيات سورة آل عمران. نتعلم كيف نتلو القرآن الكريم كما انزل على سيد المرسلين مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. اخوتنا اخوة الايمان، توقفنا في حلقتنا الماضية عند الآية الحادية 63 بعد المئة من سورة آل عمران، ونبدأ في حلقة اليوم من الآية 62 بعد المئة من أول قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، وأولهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم بقية الخلفاء الراشدين، ثم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء العشرة وفرشهم في الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة. قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، قرأ شعبة بضم الراء: أفمن اتبع رضوان الله، والباقون بكسر الراء. شعبة منفردا فضيلة الشيخ الواحد. نعم. فقط. ورضوان نظم غير ثان العقود كسره صح. رضوان الله كمن باء، مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. والمتصل لا يجوز قصره أبدا يعني، ولذلك قال عليه واجب المد. نعم. واجب المد لا يقصر أبدا. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. طيب من الذي يقرأ بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وخلف العاشر، ويعقوب، وأبو جعفر، كل دول. نعم. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. أولا ومأواه جهنم، قرأ مأواه بإبدال الهمزة السوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. نعم. وماواه، غير أن حمزة يقول وماوي إذا وقف. نعم. حمزة، حمزة في الوقف. يبقى مين اللي هيبدل الهمزة هنا؟ السوسي وأبو جعفر. أما ورش دي من جملة الإيواء، سوى جملة الإيواء عنه. وقرأ ورش بالفتح والتقديم، ومأواه جهنم ومأواه جهنم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى، ومأواه جهنم. نعم فضلت. واضح؟ واضح فضلت. والمقولة بالفتح. نعم. ومأواه جهنم ونخ. وصل الإمام ابن كثير الهاء بواو، ومأواه جهنم. نعم. وبئس المصير، قرأ بإبدال الهمزة ورش، وقرأ السوسي وأبو جعفر والكسائي وحمزة عند الوقف وبيس المصير. وبئس المصير ما ادعى بسكون. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية شعبة عن عاصم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش بالتقليل. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشيم للآية 62 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في التعرف على أصول القراء وفرشيم للآية 63 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: هم درجات عند الله. فضيلة الشيخ، نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نتعرف فضيلة الشيخ على أصول القراء العشرة وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة في الآية الكريمة. هم درجات، قرأ بصلة الميم، قالون بالخلاف، وابن كثير والإمام أبو جعفر. هم درجات عند الله والباقون بالإسكان. هم درجات عند الله. نعم. والله بصير بما، قرأ ورش بترخيخ الراء، والله بصير بما يعمل. والله بصير بما يعمل. والباقون بالتفخيم، بصير نعم بما يعمل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم على أصول القراء العشرة وفرشهم للآية 64 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. فضيلة الشيخ، نستمع في البداية إلى رواية حفص عن عاصم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم بالآية الكريمة. قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين، إبدال الهمز لورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة عند الوقف على المؤمنين إذ بعث المؤمنين، وحمزة لم يخف على المؤمنين. نعم. وصل يحقق الهمزة. إذ بعث فيهم رسولا، أولا ميم الجمع واضحة واضحة فضلت. وقرأ يعقوب منفردا بضم الهاء: إذ بعث فيهم رسولا. فيهم، أيوة. نعم. والباقون فيهم. نعم فضلت الشيء. الدليل بقى من الدرة يقول إيه: والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد، زي نعم إليه وعليه مثلا. نعم. وسوى الفرد معناها فضيلة الشيخ مسند للمفرد، الضمير المفرد وإليه. نعم. هذا يستثنى. آه. لكن لو كان مثنى أو كان جمعا كان يضم. نعم. عليهما، فيهما، عليهم، إليهم، لديهم، فيهم، ميم جمع واضحة واضحة فضيلة. رسولا من أنفسهم، هنا النقل لورش والسكت لخلف والتحقيق، يعني خلف له ايه؟ وجهين، من انفسهم او من انفسهم. نعم. واضح؟ نعم واضح. والباقون بالتحقيق. نعم. من انفسهم كده. واذا وقف حمزة خلف يقرأ من انفسهم، من انفسهم، من انفسهم. وخلاد له وجهان، النقل والتحقيق، من انفسهم او من انفسهم. نعم فضلت. طبعا مش هنقف هنا. ميم جمع انفسهم، يتلو عليهم، ضم الهاء من عليهم حمزة رضي الله عنه ويعقوب الحضرمي. تنطق كيف فضيلة الشيخ؟ عليهم. عليهم. طيب نجيب دليلها من الشاطبية لحمزة. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. يعقوب يضم، والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن. يوم هيقرأ ليست هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة لحمزة، وإنما زيد عليها كلها أتى قبلها ياء ساكنة أو لينية. قرأ يعقوب رضي الله عنه مضم الهاء أيديهم ويزكيهم. ولكن حمزة له ثلاثة ألفاظ، عليهم وإليهم ولديهم فقط. نعم. إنما يعقوب عام. عليهم. عليهم. بعد كده ميم جمع بعدها همزة قطع. قرأ ورش بالمد الطويل عليهم آياته. قالون بالقصر والتوسط عليهم آياته أو عليهم آياته. نعم فضلة الشيخ. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة والقصر عليهم آياته، والباقون بالإسكان. نعم. ولا ننسى وجه قارون في الإسكان. آياته ويزكيهم، قرأ يعقوب بضم الهاء ويزكيهم. ويزكيهم. والباقون بالكسر ويزكيهم. إذن فيعقوب منفرد وحده. بالضبط. ويزكيهم ميم الجمع واضحة. نعم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا، والحكمة إن وقف الكسائي يميل قولا واحدا، والحكمة بس إيه ما فيش وقت. لا. والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. قرأ السوسي بالإضغام. لا. من قبل لفي ضلال، والباقون بالإظهار وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مد عرس كل الجميع. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ أيضا إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة،